إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توجد ظاهرة متفشية والعياذ بالله في بلاد المسلمين، وهي تنتقل بتنقلهم حيثما حلوا، كذلك نلمسها من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة. إنها ظاهرة خطيرة جدا، ألا وهي ظاهرة التحكم بالدين، ظاهرة ابتداء، ظاهرة الطعن، ظاهرة شتم الله ورسوله، شتم الله ورسوله وشتم الدين وشتم آياته وأحكامه. هذه الظاهرة والعياذ بالله نجدها كما ذكرنا لكم يعني متفشية في كثير من المحطات وعند كثير من الناس. وهذه ظاهرة لها انعكاساتها، ظاهرة خطيرة جدا، لأن مفادها ومآلها إلى الكفر، صاحبها والعياذ بالله يخرج من الملة وتجرى لحم الردة، كلمة يطلقها لا يلقي لها بالا، يتحكم فيها بالله وبرسوله وبآياته يخرج بها من الملة، استهزاء بسيط لا ينتبه له بدين الله أو بشيء من أحكامه وشرائعه يخرج بها من الملة وتجرى عليه أحكام الردة. القضية جد خطير، القوم نعرف معاربهم، هم يروجون الاستهزاء والطعن بالله وبرسوله من خلال وسائلهم المختلفة، بل ويجرئون العباد على الشتم والطعن. لماذا؟ لكي ينتفي الوقار والإجلال من قلوب العباد نحو ربهم سبحانه وتعالى، حتى تنتفي تلك القدسية لحكم الله، لذكر الله، لقال الله قال رسول الله. عندما يقال للمرء قال الله قال رسول الله، ثم هو مجهد والعياذ بالله يهون عليه الشتم والطعن بالله وبرسوله، أو قد ألفت السماعة للطعن والتهكم بالله وبرسوله، فهذا الخطاب لم يعد له ذات الأثر في قلوبه. فقل له قال الله، أحتكم إلى حكم الله، أطع رسول الله. لا، أنا أشتم ستة أشتاعت أن هذه القصية التي تجدها في قلبك لا أجدها في قلبي، وهذا الذي يريدونه. طواغيت، الطواغيت الظالمين، الطواغيت الظالمون، هذا الذي يريدونه، أن يجعلوا حاجزا بين المرء بين الناس بين العباد وبين أثر الخطاب الشرعي. يعلمون أن كتاب الله له أثر عظيم، لكن والعياذ بالله عندما يجرؤون الناس على الشك والاستهزاء والطعن والتهكم يصبح هذا الأثر ضعيف، بل ليس له أثر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، طور على طور. فالوقار والإجلال لله ولأحكامه ولشرعه ولدينه. فنعود ونذكر للأهمية أن من طعن أو شتم أو استهزأ بالله أو برسوله أو بشيء من آياته وأحكامه فقد اتفق وخرج من الملة تجرى عليه أحكام الردة. وإليكم الأدلة على ذلك بشيء من التفصيل. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يفلحون. قال أهل العلم: كل من طعن في الدين فهو إمام من أئمة الكفر بدليل هذا النص. كل من شتم ليس فقط كافرا بل هو إمام من أئمة الكفر. واستدل بعضهم بهذه الآية على جواز قتل وقتال من يطعن بالدين على أنه إمام من أئمة الكفر. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. فكل من طعن في الدين فهو إمام في الكفر. كذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلنعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أفادت الآية بأحكام عدة منها أن الزكاة في كفر. هناك من يطعن بالدين ويستهزئ بالله وبرسوله على وجه التهكم واللعب. لقد لست جادا لست معتقدا. ونصت هذه الآية أن من يطعن ويستهزئ بالله وبرسوله وبآياته حتى لو كان على وجه اللعب حتى لو كان على وجه التهكم أو الهزي والمزاح فإنه يكفر. الطعن بالدين هزلا أو هازلا كمن يطعن بالدين جادا نفس الحكم. وهذه الآية نزلت في نفر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك يعني في الجهاد رحيم جاء قالوا ويقصدونها أبا النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجذب أجبنا ولا أجبنا عند اللقاء. هو عن كلمات فقط الكلمات. قالوا على وجه الله: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقصدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرغب بطونا ولا أجذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن عمر: رأيته أي ذاك الذي مثل الذين قالوا هذه المقولة رأيته متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أي بحزانها وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب قلناها على وجه اللعب لكي نتجوز الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليه سوى أن يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيمانكم قال أهل العلم أي كانوا مؤمنين يعني لم يكونوا في الأصل منافقين. لو كانوا منافقين لما قالوا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا المنافق لا يصف الإيمان ولكن طرأ عليهم الكفر والنفاق بمقولتهم هذه فقط. المعفو عن طائفة نعذب طائفة. المعفو عنه قيل رجل اسمه أظن مخاشم بن حمير قيل أنه تبسم للقوم لأنه قالوا هذه المقولة: ما رأينا مثل قرائنا كذا وكذا. قيل أنه تبسم شاركه فقط في البسمة ثم ندم ندما شديدا وأخذ يبكي على ذنبه ودعا الله أن يقتله قتلة في سبيله لا يقول أحد خسرت ولا كفنت ولا بحيث أنها لا تعرف جثته قتلة خالصة لوجه الله. ففيه نزلت لا ينفع عن طائف ننظر أنه تبسم له شاركهم في البسمة فقط. وكم هؤلاء الذين يشاركون ليس في البسمات بل في الأقوال والأفعال الاستهزاء والطعن والعياذ بالله. ك كما قلنا لكم أن الآية أفادت أن مجرد الاستهزاء أو التهك حتى على وجه الوعد فصاحبها أو صاحبه يخرج من الملة ويكفر والعياذ بالله. ومن الأدلة التي تذكر كذلك في هذا الباب أو هذه المسألة كذلك قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يقول في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أي إذا بيت إلى الجلوس إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا الكفر المستهزئ وكفر من لا يستهزئ لكن يجالس من يستهزئ من يستهزئ بالله وبآياته وبرسوله من يجالسه من غير إنكار ولا إكراه ولا قيام فهو مثله. لماذا تجلس إذن؟ لست مكرها؟ لماذا لا تقول؟ لماذا لا تنكر؟ إنكم إذا مثلهم أي إن أبيت إلا الجلوس معهم وهم يستهزئون ويطعنون ويتهجمون إنكم إذا مثلهم. من هذه الآية استدل أهل العلم عن هذه الآية وغيرها استدل أهل العلم على أن الرضا بالكفر كفر لأن علامة الجلوس هي رضا. لماذا لم تقم؟ ومن ذلك ما يحصل عبر القنوات ما أكثر الذين يتهكمون بالله وبرسوله والمسلسلات التي فيها طعن بالله وبأحكامه وبآياته وبالحجاب وبالإسلام والمسلمين ما أكثرها. فهذا الذي ينظر ويشاركهم الضحكات من خارج الشاشة يشاركهم من وجه. ما الذي منعك؟ ألا تستطيع أن تطفئ الجهاز الخبيث هذا؟ ألا تستطيع أن تتحكم به؟ تستطيع؟ لا أنا أريد أن أشاركهم الضحك يسخرون من الله ويسخرون من الرسول ويطعنون بدين الله فأنا أريد أن أشاركهم. فلك وزر إنكم إذا مثله إنكم إذا مثله يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام كلمة قيلت طعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بعد إسلامهم كلمة يا أخوان تبق من لسانك لا تستهزئ ولا مستحيل أنا أكفر أنا أصلي وأصلي تبق لسان كلمة طعن بالله وبالرسول. أولئك لماذا قد يأتي سؤال لماذا أولئك كفروا بالله وبآياته بالله وبرسوله وآياته وهم طعنوا بالصحابة فقط قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا كذا ولا هم لم يطعنوا بالله وبالرسول فكيف عدهم القرآن أنهم قد طعنوا بالله وبالله وبرسوله وبآياته كيف؟ أن الله تعالى قد ذكر أصحابه وأثنى عليهم خيرا وأثنى عليهم خيرا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أصحابه الله عز وجل ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم خيرا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه وأثنى عليهم خيرا وكذلك نزلت الآيات القرآنية تزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتتغض عنهم فعد من طعن بالصحابة طعن بالله الذي ذكاهم وبالآيات التي نزلت فيها الثناء عليهم وبالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر. فمن طعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن بالله وبرسوله وبآياته وبرسوله من هنا أهل العلم قال من طعن بمجموع الصحابة يستحيل أن يكون في قلبه ذرة من إيمان لأنه لا يطعن بهم إلا لغل ولحقد في قلبه على الإسلام وللمسلمين. ومما يستدل به كذلك على ما ذكرناه كما في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس يذكر حديثا عن رجل أعمى كان عنده امرأة وله منها ولدان كان عياذ بالله هذه المرأة تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتطعن به وفي رواية أنها كلما كانت تسمع الأذان كانت تنال وتصدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشتم والرجل ينهاها فلا تنزج ويزجرها فلا تنزج وفي ذات ليلة طعنت بالنبي شتمته فما كان من هذا الرجل إلا أن أتى إلى معول ووضعه على بطنها واتكى عليه فقتله. فبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي صباح يوم غد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الرجل الأعمى يتزلزل ويتخطى الناس بين الناس، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنها امرأة رفيقة بي، يعني أنا ما قتلتها لأني أكرهها، كانت يعني ترفق بي وتخطى، وإنها أم لولدين كاللؤلؤتين، لكن كانت تشتمك وتسب، وفي ذات ليلة شتمت فقمت إلى معول فقتلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا شهدوا أن دمها حتر؟ ألا شهدوا أن دمها حتر؟ حد الأنبياء ليس كأي حد من الحدود، قصاص حد الأنبياء القتل، هذا ليس مقصورا، ليس مقصورا فقط على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل من يطعن بأي نبي من أنبياء الله، من طعن بإبراهيم أو طعن بموسى عليه السلام أو طعن بعيسى عليه السلام فحكمه القتل في دين الله. ذاك هؤلاء القوم دعاة الصليبيين نفسه يتهجمون بعيسى عليه السلام، نحن لا نرضى منهم ذلك لا والله، بل ننكر عليه، بل نعلمهم أن حكم شات وطاعن بعيسى عليه السلام فالذي يطعن بمحمد صلى الله عليه وسلم حكمه القتل في دين الله. يمثلون على ثمن يتهكمون به. قرأت مرة تقريرا هكذا في البي بي سي هذه الانترنت، يذكرون عن امرأة أمريكية ترسم شكل مريم عليها السلام والعياذ بالله، يرسمونها ترسمها بالمليون، يعني هي ما هذه الصورة اللي متعرف عليهم عندهم أنها هي شكل مريم، ولا هي يعني صورتها لا يعلمها إلا الله، فترسمها بالمليون وعلى شاطئ البحر، قال هكذا أجمل، انظري. فنقول لهم: عيسى لنا ومريم العذراء لنا، لمن يوقرهم ويجلهم ويحترمهم وينزلهم منزلهم الذي أراده الله له. فديننا يأمرنا بتوقير وتعظيم الأنبياء، لذلك حد الأنبياء كتغيره من الحدود، فحد الأنبياء القتل. لذلك ثبت عن أهل العلم ومنهم ابن تيمية يقول رحمه الله: من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له، يعني ليس له قيمة قيد الاستحلال والاعتقاد، كان يعتقد مستحل أو جاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع. هذا ليس كلام عندي، نغش الفرق، وجب قتله بالإجماع لأنه لذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر والعياذ بالله. انتبه لإنسانك يا عبد الله، انتبه لإنسانك، لسانك حصان إن صنت لسانك، لا تدعه هكذا لأدنى خصام لأدنى خلاف كذا كذا كذا، إذا أردت أن تذكر الله فاذكره بإجلال وتوقير وتعظيم. انتبه، والله إني ناصح لك، أحدكم قد يصلي قد يبعد للحج ثم يعود من الحج فيسلم، الله ما أعصب هو زميل وأعصب، أقول هذا من الجبن، والله من الجبن، الواحد من يسلم الله لماذا؟ نخرج من الجبن يحبط عمله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسخة الله لا يمكنها بالا، وفي رواية لا يعظه لها، يعني كلمة عادي توقعه في جهنم 70 خريفة، 70 خريفة في نار جهنم. تنتبه من لسانك يا عبد الله. معاذ من حديث معاذ يقول: يا رسول الله، أو ما أخذون بما نقول بما نتكلم؟ قالوا: تكلفت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لننتبه إلى ألسنتنا، ولا نسمح لأنفسنا أن نقرأ أو نسمع أو نشارك القوم استهزاءهم وطعنهم في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مما ينبغي أن نقف عنده كذلك ما سمعناه في الأيام السابقة عن صنيع القوم في سجن أبو غريب. هذا حدث جلل ينبغي أن لا ننساه أو نمر عليها كذا مر الكرام. هذه الفضائع التي فعلوها هي لها دلالات، لها رسائل لا بد من أن نفقهها. قبل أن نتناول ماذا يعني إجرامه بحق المسلمين في سجن أبو غريب وغيره، لا بد من أن نؤكد أن هذا الذي فعلوه يعلم به أكبرهم إلى أصغرهم، من بوش لأصغر جند عندهم. كذبوا عندما قالوا جند أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة هم الذين يعلمون. كذبوا. هذه أمور لا يتجرى عليها إلا إذا كان فيها قرار من الكبير من فوق، من أجل استخراج المعلومات افعلوا ما شئتم، هم حلال لكم. تعرفون ما الذي فعلوه، ما في داعي لكم نذكر الوسائل، والله لا تخطر على البال. جربنا طواغيت العرب عندنا، رأينا سجونهم والله، الذين عندنا يعني لا شك في ظلمهم، لا شك في طغيانهم، لا شك في أنهم يعني طغاة، لكن والله ما رأينا منهم الذي سمعناه من هؤلاء. ورأيناه أفاعي ألفة تعرون الرجل تحتها كهربائية، نساء تصف عراس، والله شيء لا يمكن أن نتصوره، لا يمكن أن نتصوره. والذي نشروه هم يصرحون بذلك أقل بكثير مما هو محجوب. إذا المحجوب أعظم بكثير، يخافون من ردة فعل الناس. إذا ماذا يعني لنا هذا الحدث وما الذي يريدونه؟ أسلحة كيماوية ما في، هذا صدام سلطو، طيب هذا سبق نفسه، ماذا تريدون؟ وبسروا العامة تنهبوا، ماذا تريدون؟ لماذا ترجعون لهذه إذلال المسلم، إذلال المسلم، حتى هذا المسلم لا يرفع رأسه، إذلال المسلم. ثم هذا الذي فعلوه عرفنا على حضارة القوم وقيم القوم. القوم هنا قد تجدوهم عندهم شيء من العدل والإنسانية بحكم القوانين، يعني هو من عندما يخرج من بيته إلى أن يعود هناك ولا ألف قانون يضبط حركته، كيف تذهب، كيف تمشي، كيف ترجع، كيف حقوقك. لكن عندما يرفع عنه هذه القوانين وبخاصة في بلاد المسلمين تجدون الأخلاق الحقيقية، تجدون العنصرية، تجدون الحقد، تجدون الكراهية، تجدون الصليبية، تجدون كل معاد الانحطاط. فقيمهم الحقيقية تظهر هناك، قيمهم الحقيقية تظهر هناك، لأنهم بلا واجع بلا دين. قال لهم الباشا الذي يفعلوا خلاص يفعلوا، انتهكوا الحرمات الأعراض ينتهكوا. فهم إذا أرادوا أن يذلوا المسلمين وأن يقهروهم أكثر مما هم فيه. ومن دلالات هذا الحدث كذلك أن بضاعة القوم، هذه الديمقراطية التي يزعمون بها وأن سنصدق، كذبوا. هذه ديمقراطيتكم وهذه الإنسانية التي تسعون إليها ليس عندهم غيرها يقينا، ليس عندهم. دخلوا من قبل أفغانستان انظروا ماذا فعلوا، التقارير بأنات الحشيش والمخدرات في الزياد والعصابات في الزياد وانتهاك الحرمات في الزياد وذهاب الأمن في ضياع الأمن في الزياد وكل أمر مشين في الزياد. إذا ما الذي فعل فيه أمريكا هنا؟ هذا الذي عندهم لا يمكن أن يعطوا الآخرون خاصة بلاد المسلمين سوى هذا الإذلال والقتل والقهر. يعبرون عما في نفوسهم من أحقاد وكراهية لدين الله، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكن وللأسف لا يزال من بني قومي أناس يتوجهون لتلك القبلة الخبيثة، من أناس يأتون بالحرية والديمقراطية والعدالة والإنسانية، لا يزال والله من 20 سنة هذا الذي واقف بين أيديكم لي مصنف 500 صف قلنا للناس الديمقراطية باطلة كافرة من عدة أوجه، منها أن رعاتها يفقدونها، منها من الأسباب ناس ما صدقوا. قلنا هذا الكلام على جميع المستويات، إلا لا لا تأتي القيم والحضارة الإنسانية والعدالة من هناك. انظر بعد كل هذه الفضائح ويوجد من بني جلدتنا من يتوجه إلى تلك القبلة الخبيثة هي واشنطن. هناك نأتي بالعدالة نأتي بالديمقراطية نكفي نكفي بحث نكفي بحث على الشعوب. البديل عندنا هو الإسلام. ينبغي أن نصارح بها الآخرين بكل وضوح. نحن نرفض الدكتاتورية ونرفض الإجرام ونرفض غير نرفض الديمقراطية بثوبها الإباحية التي ما هو البديل؟ الإسلام بكل وضوح. الإسلام الإسلام هو البديل. لا هذا ولا ذاك، لا شرقية ولا غربية، إسلامية إسلامية. البديل عندنا هو الإسلام. ومن دلالات هذا الحدث المفجع العظيم ظهر سواد فكاونا كلهم خنشوا. لماذا؟ كلهم عندهم تركيز أبو غريبة كلهم كل حد نظر لأنه والأمريكان تعرفوا عنهم أن عندهم سجن أبو غريبة ويعذبون الناس فانتبهوا نظهر عواصم على فخنش كله خنس خنس طواغيت الظلم عندنا. من هذا الحدث جراهم أكثر الآن يزدادون في انتهاكات حرمات شعوبهم. كل ما دام أمريكا فعلت ذلك فنحن من باب أولى ولا ما فيش. ما دام الغرب ما دام بريطانيا ما دام فعلت ذلك فنحن لا حرج. ما يستطيعون أن ينكروا علينا، نقول لهم انظروا ماذا فعلتوا في أبو غريب فيسكتوا. فلذلك أعطوهم الضوء الأخضر افعلوا المزيد، بخاصة ما دامت هذه الحرمات هي حرمات المسلمين. افعلوا ما شئتم، انتهزوا حرمات من شئتم وبخاصة إن كانوا مسلمين. هي رسالة لطواغيت الحكم في بلادنا لكي يمارسوا مزيد من القهر والإجلال في بلادنا وفي السجون وبحق شعوبنا. لكن نقول في النهاية أن هذا الحدث وأمثاله حقيقة فيه بشرى خير، فيه بشرى، وذلك أن الظلم مآله إلى الزوال وإلى الهلاك. سنة الله في خلقه يا أخواننا أن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك قرية أو أمة من الأمم ابتلاها بالظلم. فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لما ظلموا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالله عز وجل لا يهلك بلدا ولا يهلك قرية وهي قائمة على العدل. فإذا أراد أن يزيلها ويهلكها يسلط عليها الظلم حبل من الظلم تظل إلى أن يأخذ الله أخذ عزيزا. فمن هذا الوجه عندما نرى القوم يتمادون في الظلم فالله موجود. شخص قد يقول نحن ضعاف ضعاف لا حول لنا ولا قوة، لكن الله موجود، الله قوي، الله فوق الجميع. إذا شاء أن يكشف الرقاب يكشفه، يهلك الأمم لا يعز عليه شيء سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يهلك الظالمين وأن يدمر الظالمين وأن ينتقم من أمريكا ومن والاها وأن ينتقم من أمريكا ومن والاها ومن دخل في حلفها ومعك بهم. اللهم دمره، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يقوموا إلى صلاتكم. إياك نعبد وإياك نستعين